السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ndugu zangu wa Islam, Allah tabaraka wa ta'ala yusema, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha arba'atun hurum dhalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu feehinna anfusakum. Allah tabaraka wa ta'ala asema, hakika ya miezi ni miezi 12. Ndani ya hiyo miezi 12, minha arba'atun hurum, kuna miezi ambayo ni mitakatifu, ni miezi ambayo haifai muislamu afanye maasi ndani yake, kama vile ambavyo haifai muislamu afanye maasi katika miezi mingine. Lakini miezi hii imezidi kuwa ni bora na ni hatari kwa muislamu na ni haramu kwa muislamu kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala. Walidhalika Allah tabaraka wa ta'ala asema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, musidhi dhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. Na imekuja katika hadithi ya Abi Bakrata radhiallahu anhu kama inda al-Bukhari wa Muslim, asema khataba an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi hajjati al-wadaa فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. متوم صلى الله عليه وسلم سيما إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب مضر. متوم صلى الله عليه وسلم أكيزنكم زيا أكيتاج ميزهي كواني ميزي ليوكوا بورا كسيما ذو القعدة ذو الحجة نرى المحرم ميزي متكوفو هاي فايم إسلام أفاني معصية كتك ميزهي. لذلك معصية كتك محالي نشرف المكان والزمان sehemu ambayo ni takatifu na wakati ambao ni takatifu kufanya maasi, basi madhambi yake yanakuwa mara mbili zaidi kuliko katika miezi mingine. Lidhalika ndugu zangu wa Kiislamu, na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala, hasatan katika miezi hii ambayo sisi tuko ndani leo. Sisi tuko katika mwezi wa Rajab. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameitaja Rajab Mudhar kuwa ni Rajab ikanasibishwa na watu wa Mudhar, liannahum kanu yuadhimunaha, kwa sababu wao walikuwa wakiadhimisha miezi hii. Lakini kanu yadhbahuna liasnamihim, walikuwa wanachinja kwa sababu ya kujikurubisha kwa masanamu yao. Walidhalika ikanasibishwa kuwa Rajab Mudhar kwa hao watu wa Mudhar. Na ulipokuja Uislamu ukautilia mkazo kuwa miezi hii ni miezi haramu, haifai kwa Muislamu kumwaga damu ndani yake, bali hata katika zama za jahiliya walikuwa wanaitukuza miezi hii. لذلك الله تبارك وتعالى سمى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام يا باسا وكيل مسلم أفهم أتكتف وميزه نمسلم أباسا كويتكتيا ميزه نكوتكم وقدام دنياك كوتكم فني حرام يا أين يوت دنيا ميزه فاتقوا الله يا عباد الله مجيني الله تبارك وتعالى نتفهم يا كوانبا الله تبارك وتعالى أتتوليزا ن الله تبارك وتعالى مطلع على أعمالنا ثم صلى الله عليه وسلم بما صحابة قاربوا وسددوا واعملوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعملي قلنا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل أو كما قال عليه الصلاة والسلام نمتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث نجين أسيما اعملوا فكل ميسر لما خلق له أقول ما تسمعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ikiwa ni katika kuitukuza miezi hii mitakatifu, basi vile vile ni haramu kwa Muislamu kuitukuza miezi hii mitakatifu zaidi kuliko alipoitukuza Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake waliitukuza miezi hii, lakini hawakufanya bid'a katika miezi hii. Kuna bid'a ambazo zimeanzishwa katika mwezi wa Rajab. Watu wanasali, watu wanafunga. Kuna sala ambayo ni salatu raghaib, watu husali katika mwezi wa Rajab. Ikifika mwanzo wa Rajab husali salatu raghaib, na watu hufanya a'mal ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam wala masahaba hawakuzifanya a'mali hizo. Walidhalika Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu asema ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. وأسمى بي عبد الله بن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا يؤمن عليه الفتن أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوتي أنا يتكا كويجا يوتي أنا يتكا كتشكوا رول موديل بس رول موديل مكوبا نمتومي صلى الله عليه وسلم نما صحابة نمتو أنغالي واتوهما بوشو فريكي كما نتكا كويجا. Leo sisi tukazusha bid'a katika miezi hii, tukaleta siyama ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuzifunga. Ulidhalika imekuja kwa hadithi ya Aisha radhiallahu anha akiulizwa na Alqama asifu amali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi ilikuwa amali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Asema kana amaluhu dima, ilikuwa amali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yudawi maaliha, anadumu katika amali hili. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أعمالي لو كوا بورا نا الله يويبين داني متو أمبايو مدوم كتك أمالي متو ميسو سلم دو لكوا أمالي هاكي. القامة رضي الله عنه موليز عائشة وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص بعض الأيام نجي متو ميسو سلم لكوا كتنغ بعد يمسيك كوا جيل عبادة؟ أسيما لا hakuna. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hatengi masiku kwa ajili ya ibada. Walidhalika Allah tabaraka wa taala sema vikali, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Yapasa ndugu zangu wa Islam turejee katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Leo baadhi ya Waislamu, na ni hatari iliyotupata baadhi ya Waislamu ambao wao wakawacha kusoma dini yao, wakasema kwamba hawa mashekha watuchanganya, wengine wasema tufunge, wengine wasema tusifunge. Usawa ni kwamba usifunge, na ukitaka Muislamu usichanganywe, basi ni usome dini yako. Walidhalika Allah tabaraka wa taala asema amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun wallahi ujahil na kutokufahamu dini yetu ndio imetupelekea leo katika hali hizi kuenea bid'a bihaith kwamba bid'a inaonekana kama ndio sunna fattaqullaha ya ibadallah mcheni Allah tabaraka wa ta'ala na tufahamu ya kwamba hii ni miezi mitakatifu haifai kwa muislamu kumwaga damu haifai kwa muislamu kufanya haramu haifai kwa muislamu kukithiri kufanya maovu ya aina yoyote na pia vile vile haifai kwa muislamu kuleta bid'a na kuzusha katika miezi hii sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam الله أكبر